هورني يدك فراء قد سبنص كل السز هورني حميل غيبة وانا التمرا فحدي بيسك ويض كني غص مضى وقرتي ربز الحميخ كيت الأز يكيز كل السز وانا التمرا فحدي بيسك ويض كني غص مضى كان زلوم زلونا ديد ورهي يغتي مرزاقا وانو التمرا فحدي بيسك ويض كني غص مضى عين دوري قانا تقني زمني غلب أز هدور قين دادا وانو التمرا فحدي بيسك ويض كني غص مضى ودات كل ما تزراني زخم برد هدود نتي حرقا انا غوري قرب يتولي لك العيب مقار توري كرزا حرب ليس يجلون حسابا وانو التمرا فحدي بيسك ويض كني غص مضى الحرمة حنا دايرها نجي الحب يقانوي وحبيبا وانو التمرا فحدي بيسك ويض كني غص مضى ولا اغدي صرف تبرة نسني سيحرق ولا اني ابوقا وانو التمرا فحدي بيسك ويض كني غص مضى عدا خيقي الرابة ولينوخ الحب عدا خوري حرقا Oh, غدي تناوي واري غدي تناوي يمين رجو فيها واري غدي تناوي يمين رجو فيها يمين رجو فيها وفي غنب المال ولا الشي رحام.